بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في كتاب أو في متن اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى وقفنا عند قوله: فصل. ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. قال رحمه الله تعالى: ويعرف المجاز من الحقيقة، بعد أن قرر الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع. وبعد أن تكلم فقال أن الحقيقة كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل، وعرفنا بعد ذلك بأن المجاز بخلافه، وأنه ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به، أي أن المجاز ليس هو الأصل، الحقيقة هي الأصل، والأصل في الكلام الحقيقة، ولكن في بعض الأحيان تحتاج أن تنقل اللفظ، تحتاج أن تنقل اللفظ من حقيقته إلى مجازه لأسباب. ولكن هو قبل أن يبين لنا مسألة لماذا يعدل المتكلم ولماذا يضطر المتكلم أن يترك الحقيقة ويقول المجاز، في بعض أحيان يضطر الإنسان أن يترك الحقيقة ويقول المجاز، وفي بعض الأحيان يقول المجاز من باب التخير، يعني أن له أن يقول الحقيقة ولكنه يريد المجاز، لكن في بعض الأسباب يضطر أن يقول بالمجاز، وهذا سيأتي. لكنه هو بدأ مباشرة قال: كيف تعرف أن هذه حقيقة وأن هذا مجاز؟ كيف تميز ذلك؟ قبل هذه المسألة عندنا مسألة ذكرها كذلك الإمام العراقي رحمه الله تعالى في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، وكذلك ذكرها ابن السبكي في جمع الجوامع، قال أنه كيف تعرف أو كيف تعرف أسباب القول بالمجاز، لماذا يعدل الإنسان أو يعدل المتكلم فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز ويذهب من الحقيقة إلى المجاز؟ هناك أسباب، منها أسباب اضطرارية ومنها أسباب اختيارية، وهذه يعني تشتمل على أربعة أسباب، ولكن نحن نختصر على ثلاثة لأن هناك واحد مختلف. بعض أحيان يثقل اللفظ الحقيقي، يكون اللفظ الحقيقي ثقيل موجود، جزاك الله. هي المسألة يقولون لماذا يعدل المتكلم عن الحقيقة إلى المجاز، لماذا؟ واضح ماذا يعدل، يعني لماذا يترك الحقيقة ويذهب إلى المجاز؟ قالوا لأسباب، الأول منها ثقل اللفظ، ثقل اللفظ الحقيقي، أو تقول ثقل الحقيقة، أن اللفظ الحقيقي ثقيل فيضطر أن يعبر بالمجاز، لماذا؟ لأن الحقيقة لها ثقل في اللفظ. كيف ذلك؟ قالوا مثال ذلك يعرفون بالبلية والمصيبة، لفظ البلية ولفظ المصيبة ولفظ الداهية، يعني ما دها وأمر، لها لفظة حقيقة عند العرب، ويعبرون عنها العرب بالخنقنيق، لفظة الخنفنيق. خنفنيق هذا لفظة صعبة، الخن فنيق، خن فنيق، هذه لفظة على الحقيقة هي تستخدم في المصيبة والبلية وحصول الداهية، لكنها ثقيلة على اللفظ، ولكن العرب تعبر بها اسم للمصيبة، ولكن يعبرون عن غيرها فيتركون هذه الحقيقة لثقلها ويذهبون إلى المجاز فيقولون أصابته داهية، أصابته بلية، أصابته مصيبة، مع أن المصيبة وردت في القرآن أيضا. فبعض الكلمات العربية تكون ثقيلة النطق، ولذلك يعدلون عنها إلى المجاز. هذا من أسباب ترك الحقيقة والعدول عن الحقيقة إلى المجاز. من الأسباب أيضا ما يذكرون بشاعة اللفظ الحقيقي، بشاعة اللفظ يعني أن اللفظ يعني بشع ولا يحب أن يسمع. بشاعة اللفظ يعني استنكار اللفظ وتقزز من ذكره. الله جل وعلا ذكر لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال سبحانه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هو إيش؟ اسم مكان. الغائط يعني من المنخفض. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الغائط، قال وذهب إلى الغائط فقضى حاجته. ذهب إلى الغائط يعني ذهب إلى المكان الذي يقضي به حاجته، هو المكان المنخفض حتى يستتر عن أعين الناس. فالله هنا قال سبحانه فمن جاء أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، هو لا يأتيك الغائط أنت. هنا عبر المولى سبحانه، عبر بخروج هذا الشيء بمكانه. لماذا؟ لبشاعة اللفظ. ولذلك العرب تقول أنا أذهب إلى الغائط، أنتم الآن أنتم تقول له أين تذهب؟ تقول أذهب إلى الحمام، صح؟ هل ممكن أن تقول أذهب؟ فيعني طبعا هي كلمة حتى بشعة، هي أصلها ماذا؟ الحقيقة، الحقيقة اسمها يعني أنا حتى أكتبها كتابة حسن. خراء، لكن لفظ بشع، ما يخرج من الإنسان اسمه خراء. اسمه خراء، اسمه براز، خراء، لكن لا يمكن أن تقول أنت براز. أين تذهب؟ أذهب إلى الحمام فعل براز، يعني مستقدر بشع. وذلك تقول أذهب إلى الحمام، أذهب إلى الغائط، خلاص واضح. فهذا أيضا انتقال من الحقيقة التي هي هذه إلى المجاز الذي هو الغائط. لماذا انتقلت من الحقيقة إلى المجاز؟ لبشاعة اللفظ الحقيقي. تريد أن تبتعد عن، على سبيل المثال أيضا في الحقيقة، جزاك الله خير، لا ممتاز. في الحقيقة عندنا إتيان الرجل امرأته في الحقيقة، ما اسمه؟ ليس جماع، الجماع هو اجتماع وطأ، هذا أيضا قريب، لكن أصله في الحقيقة ماذا في اللغة العربية؟ عبر عنه الإمام الشافعي في بعض كتبه في الأم، لكنه لفظ مستنكر، لكن من باب العلم بس فقط. استحي أكتبه لأنه مستنكر مستبشع، حتى عند العرب مستبشع أن ينطق به، فيقول مثلا أنا صعب صعب لفظه بشع. ولذلك ينتقل فيه إلى الجماع، والجماع هو كل ما اجتمع، هذا كناية. هذا كناية يعني. فهذا من بعض الحين تنتقل، شاهدوا أنك تنتقل من الحقيقة إلى المجاز لبشاعة اللفظ. من أسباب الانتقال أيضا جهل المتكلم أو جهل السامع اللي هو المخاطب. إما جهل المتكلم بالحقيقة لا يعرف كلمة خراء، ولذلك يعبر بغائط، غائط لأنه لا يعرف الحقيقة، فيعبر دائما بالمجاز لأنه يجهل الحقيقة. أو إذا قال له هل بك خراء، هو ما يفهم معنى خراء، هو يفهم أنت تذهب إلى الغائط ممكن يفهم، تقضي حاجتك ممكن يفهم، لكن لو عبر له بالحقيقة لا يفهم المخاطب. فمن أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز بعض الأحيان جهل المتكلم بالحقيقة أو جهل المخاطب بالحقيقة. واضح؟ السبب الرابع وإن كان فيه خلاف لكن هو الصحيح، وهو التماس جمال اللغة أو طلب يعني المعاني البليغة وطلب البلاغة. فعندما تقول سلمت على أسد، ولما تقول سلمت على شجاع، أيهما في اللغة جميل؟ أيهما في اللغة أجمل عند السماع؟ أسد، سلمت على أسد. ولذلك هذا من أسباب العدول، التماس جمال اللغة أو التماس يعني بديع اللغة وبلاغتها، هذا أيضا من الأسباب، وإن كان هذا اختياري ليس اضطراري. قد يقول سلمت على شجاع لكن هو يريد أن يعبر، وهذا دائما يأتي في الاستعارة، يأتي في قسم مجاز الاستعارة، رأيت أسدا على المنبر، هو يريد رأيت خطيبا على المنبر، لكن يريد أن يعبر باللفظ الجمالي حتى يكون له رونق في السماع وحتى يكون له جمال في سماعه. هذه من أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز. واضح إلى هنا؟ واضح؟ جلس بعده. قال فصل: ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. هذه المسألة الثانية، كيف تعرف أن هذه حقيقة وهذا مجاز؟ واحد، قال منها أي من الوجوه أن يصرحوا بأنه مجاز، وقد بين أهل اللغة ذلك، أن يصرحوا أن هذا اللفظ مجاز، هذا بالتصريح. وذلك لأن المجاز من شرطه، المجاز من شرطه في اللغة أنه لا بد له من وضع سابق. من شرط المجاز واستعماله يلزم أن يكون له وضع سابق، أي سابق في الحقيقة. كيف ذلك؟ إذا أردت استعمال المجاز لابد أن يسبقه وضع حقيقي، لابد أن يكون وضع أولا للدلالة على معنى، ويكون هذا المعنى حقيقي. مثاله: لو تريد أن تعبر عن الغبي البليد تقول حمار، فلان حمار، هل هو حقيقة حمار؟ هذا مجاز. لكن المجاز أصله في تعريفه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولكن في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، في علاقة بين الحقيقة وبين المجاز، أي أنه هذا اللفظ الذي استعملته مجازا هو له علاقة في وضعه الحقيقي أولا. لا يمكن أن تقول هذا حمار ولا يجري أبدا استعمال أن الحمار بليد، إذن لماذا شبهته بالحمار؟ إلا لأن لفظة الحمار في حقيقة الأمر هو أن الحيوان البليد الذي لا يفهم. فإذن من شروط المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه، لا يمكن أن تعبر بمجاز إلا إذا سبقه وضع حقيقي. فأنت أتيت به من الوضع الحقيقي ووضعته في غير موضعه، لماذا؟ لعلاقة بينهما، في علاقة بين هذا المجاز وبين وضعه الحقيقي أولا. لكن أنت لم تضعه في الحقيقة، أخذته من الوضع الحقيقي ووضعته في المجاز. وضعته في المجاز لأن في علاقة بين المجاز وبين الوضع الحقيقي، وهذا شرط في المجاز، هذا شرط في المجاز. تريد أن تعبر عن يعني الشخص الأبله، ليس الغبي إنما الأبله الذي لا يركز، فقال فلان تيس. ما معنى تيس؟ التيس هو الغنم الذي له قرون، هذا الغنم الذي له قرون دائما يأتي ماذا فيه؟ إيش فيه؟ مثلا يعني لا يستقر، يرتجف هنا يصعد فوق السقف، ثم إذا فتحت له الرباط لا يركز، ما عنده تركيز، قد يسقط من فوق السطح إلى الأرض فيتكسر لأنه لا يركز. فيقال فلان تيس لأن التيس قل تركيزه. ما علاقة فلان تيس؟ يعني فلان أنه أبله لا يركز، علاقته بالوضع الحقيقي للتيس أن التيس ماله أبله. ما معنى أبله؟ ليس أنه غبي، لا، أبله، البله عدم التركيز على الأشياء، يرى هذا خطأ فيقع فيه. قال فلان أبله، يرى الشيء خطأ فيقع فيه. وهذا الحيوان الذي هو التيس بعض الأحيان يرى المكان بعيد يقفز فتنكسر رجله، ما عاد في أضحية، ليس شجاع، هذا هبيلة. من قال شجاع؟ العليل. ما شجاع؟ الشجاعة تحتاج إلى عقل. لا، ليس غافل، الغافل هو أن يفعل ذلك الشيء عن عدم إدراك، لكن هذا يرى أمامه ثم فيه بله. أيوة. فهذا يعني يقول أنه يصرح بأنه مجاز. إذن هذا تصريح من الفقهاء والعلماء بأن والأصوليين أن هذه اللفظة مجاز، إذا قيل عن الغبي أنه حمار فهذا مجاز. ثم قال ومنها، أي من العلامات التي تعرف أن تميز بأن هذا حقيقة وهذا مجاز، ومعرفة المجاز أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم أو لا يسبق إلى الفهم عند سماعه. يعني أنت لما تعبر عن شخص بأنه حمار مباشرة أنت تفهم أنه لا تقصد به الحقيقة، ولذلك أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، لا يسبق إلى الفهم أن هذا حمار على الحقيقة، لا، تقصد به أنه مجاز. أيوة، أو شيطان، أو يعبرون عن الطويل، العرب تقول في الطويل، تقول فلان نخلة. ما معنى نخلة؟ أي أنه طويل كالنخلة، هذا مجاز استعارة، من أقسام استعارة، فلان النخلة. يعبرون عن الرجل السمين الثقيل، يقولون فلان جبل، فلان جبل أي ثقله كثقل الجبل، أي أنه ثقيل. وهذا أيوة، فيعلم ببديهة السماع، يعلم بالبديهة ببديهة السماع أن هذا لفظ مستعمل على المجاز والاستعارة، وأن ذلك ليس على حقيقته. فلما تقول فلان حمار، هل هو ينهق؟ لا يمكن، إنما قصدت بذلك استعارة البلادة من الحمار، فنقلت أن هذا الحمار لما كان بليدا فصار هذا شبيه به، لكن ليس على الحقيقة. أيوة. ومنها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، كقولهم واسأل القرية التي كنا فيها. المجاز تعرفه بأن اللفظ يستحيل أن يكون هذا اللفظ مقصودا لذاته، واسأل القرية. لا يمكن أن يكون اسأل القرية يعني اسأل جدران القرية، اسأل البيوت، اسأل الأرض والشجر، لا يمكن، يستحيل وقوع هذا المعنى. إذن ما المقصود بذلك؟ واسأل أهل القرية، وهذا مجاز من النوع ماذا؟ بالنقصان، استعارة الذي هو قد سبق، لكن هذا مجاز بالنقصان. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، ولأن هذا لا يمكن التعبير عنه ويقصد به الحقيقة، هذا يستحيل، يستحيل وجود هذا اللفظ على حقيقته، لا بد فيه من تقدير. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ما المقصود بالقرية؟ هل العذاب يكون على الجدران والعذاب يكون على الشجر والحجر؟ لا يمكن، العذاب على أهل القرية. وكأي من قرية أي وكأي من أهل قرية، لأنه يستحيل وجود المعنى على الحقيقة. هنا تعرف أن هذا مجاز. ومنها كذلك قالوا كقوله سبحانه ليس كمثله شيء، لا يمكن حمل الكاف على التشبيه، يستحيل وجود لله مثيل حتى نقول ليس مثل مثله شيء، لا يمكن. هنا لا يمكن حمل الكاف على الحقيقة وأنه على التشبيه، لا يمكن، يستحيل وجود المثيل لله سبحانه، فهذا ممتنع. ليش المثيل لله ممتنع؟ ممتنع الوجود، والوجودات على ثلاثة، ممتنع الوجود وجائز الوجود وواجب الوجود، هذا من قسم الممتنع أن يكون لله مثيل. فإذا ما المقصود بالكاف؟ قالوا الكاف صلة أو زائدة، فالمقصود ليس مثله شيء، واضح هذا، لأنه يستحيل وجوده. أيوة، أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، كقوله واسأل القرية التي كنا فيها. ومنها أي مما يعرف المجاز من الحقيقة ألا يجري ولا يضطرد، كقولهم في الرجل الثقيل جبل، ثم لا يقال ذلك في غيره، وفي الطويل نخلة، ولا يقال ذلك في غير الآدميين. بمعنى أن المجاز لا يضطرد والحقيقة تضطرد وتستمر. الحقيقة أصلا الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، وإذا كان الأصل في الكلام الحقيقة فالحقيقة دائما تستمر، فعندما تعبر بالطول في النخلة نخلة طويلة نخلة طويلة وهكذا، لكن في الإنسان الطويل ليس كل طويل يقال له نخلة، لأن هناك طول معقول وطول تجاوز المعقول، فيقال فلان النخلة لأنه طوله أصبح ملفتا للنظر. فإذا استعمال المجاز ليس اضطرادي، ليس كل طويل تقول له نخلة، إنما هو في أناس دون أناس، هذا ليس مضطرد، ليس مستمر، ليس كل ثقيل جبل، إنما تقصد به أناس معينين وهكذا. هذا الفرق، أن المجاز لا يضطرد ولا يستمر، والحقيقة تضطرد وتستمر لأنها هي الأصل. ومنها هذه العلامة الخامسة من العلامات ألا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة، كالأمر في معنى الفعل، الأمر في معنى الفعل، قام يقوم قياما مصدر، قال كالأمر في معنى الفعل، لا تقول فيه أمر يأمر، الفعل لما تقول قم ما تقول قم يقوم قياما، لا تقول قام يقوم قياما، عندما تأتي بالمصدر تبدأ أولا بالفعل ولكنه الماضي، ولا يمكن أن تبدأ بماذا؟ بالأمر، فإن الأمر لا يتصرف، ما الذي يتصرف؟ هو المضارع ثم الماضي ثم المضارع ثم المصدر، كما تقول في الأمر بمعنى القول. وهذا يقصد به هنا ماذا؟ أن المجاز لا يتصرف في معناه، هذا هو الذي يريده، لكنه عبر بمثال لغوي، هو يريد ماذا؟ أن المجاز لا يتصرف في معناه، لا يتصرف في معناه كتصرف الحقيقة فيما استعملت فيه. كيف ذلك؟ يقال للرجل البليد حمار، صح؟ طيب، لكن هل يتصرف هذا المجاز أو هل يتصرف تتصرف هذه الصفة إلى غيرها؟ هل ممكن أن نقول وصوته كصوت الحمار نهيق؟ لا يمكن. أو نقول وله ذيل وله آذان طويلة وله أربعة قوائم؟ لا يمكن. إنما أنت أردت المجاز في نوع معين محدود، فالمجاز لا يتصرف إلى غيره، المجاز لا يتصرف إلى غيره، لكن الحقيقة تتصرف. فإذا قلت رأيت حمارا، يشمل جميع صفات، رأيت حمارا ذا أذنين طويلتين وذا ذيل وذا أربع قوائم وصوته ينهق وهكذا. لكن إذا أردت المجاز رأيت حمارا يتكلم بكلام لا يعقل، إيش تقصد رأيت حمارا يتكلم؟ أول حمار لا يتكلم، فتقول رأيت حمارا يتكلم بكلام لا يعقل، أي رأيت حمارا، أي رأيت رجلا بليدا، ولا يلزم منه أنه ينهق ولا ذا ذيل ولا ولا. إذا لماذا؟ لأن المجاز لا ينصرف أو لا يتصرف في معناه ولا في فعاله، إنما يبقى في دائرة محدودة، فهو ليس كالحقيقة. والسبب لأن المجاز في اللغة طريقه السماع، المجاز، وهذه مسألة، من أين يأتي المجاز؟ المجاز طريقه السماع، لا يمكن أن تعبر بالمجاز إلا إذا كان مسموع، بمعنى أن العرب قالت عن البليد بأنه حمار، لو لم تقل العرب عن هذا البليد بأنه حمار ما يمكن أن تقل عنه حمار. فإذا المجاز طريقه الأول والأخير هو السماع، ولأنه ترك لحقيقة الكلام، أنت تترك المعنى الحقيقي لكلمة حمار وتعدل عن هذه الحقيقة إلى غيرها، فلا يمكن أن تعدل إلا إذا كان الأصل فيها السماع. فهذه مسألة، وهي المجاز أين أصله؟ أصله السماع، فهو أمر سماعي، مصدره السماع، لا يمكن أن تأتي بلفظة وتقصد بها المجاز من تلقاء نفسك، لا، لابد أن يكون قد تكلم بها العرب ووضعوا لها هذا الموضع الذي يريدونه. فالمجاز لا يجوز القياس عليه ولا يتصرف لأن أصله السماع، فلا يمكن أن تعبر عن لفظة بمجاز إلا إذا قالته العرب، لأن المجاز لا يقاس عليه ولا يتصرف ولا يتصرف. يا وهذا تأتي شوف في مسائل في الفقه، مثلا جاء الخلاف بين الشافعية والأحناف رحمهم الله تعالى، هل في مال الصبي زكاة أو لا؟ الصبي هل في ماله زكاة أو ليس في ماله زكاة؟ الأحناف قالوا لا زكاة في ماله، حنفية يوجبون الزكاة على البالغ فقط، وأما الصبي فعندهم لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ الأحناف يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح اتجروا في أموال اليتامى، اتجروا في أموال اليتامى، يعني أن اليتيم إذا كان عنده مال ورثه من والده ينبغي عليك وأنت الوصي عليه أن تحرك ماله، لا تبقيه هكذا، لابد أن تحركه، اتجروا في مال اليتامى. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلها الصدقة، وفي رواية حتى لا تأكلها الزكاة، يعني أن إذا بقيت جامدة فإن الزكاة كل سنة ستأخذ من المال ما لا يتحرك. ففي رواية قال حتى لا تأكلها الزكاة، في الرواية الأخرى حتى لا تأكلها الصدقة. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا حتى لا تأكلها الصدقة، يعني النفقة، وفي الرواية حتى لا تأكلها الزكاة، قالوا أي النفقة حتى لا تأكلها الزكاة، يعني حتى لا تأكلها النفقة. طيب النبي قال حتى لا تأكلها الزكاة، قالوا الزكاة هنا مجاز. وعلى ذلك قالوا وعلى ذلك فإن مال الصبي ليس فيه زكاة، إنما فيه نفقة فقط، لأن النبي قال اتجروا في مال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية حتى لا تأكلها الزكاة، قالوا المقصود بالزكاة هي النفقة أي الصدقة، وليس في مال الصبي زكاة. حملوا الرواية الثانية على الأولى وقالوا الزكاة هي من باب المجاز، والحقيقة هي المقصود بها حتى لا تأكلها الصدقة إذا تصدق منها. طبعا هذا كلام بعيد. لماذا؟ الأمر الأول، قال الشافعي رحمه الله تعالى الصدقة تسمى نفقة، نعم تسمى الصدقة نفقة مجازا، لأنه قد سمع من كلام العرب من يسمي النفقة بالصدقة والصدقة بالنفقة، فهذا معمول به لأنه سمع. أما تسمية الزكاة بأنها صدقة أو تسمية النفقة بأنها زكاة، هذا لم يحصل به السمع. الزكاة إذا أطلقت فالمقصود بها الزكاة الشرعية، لا تحمل على الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، المقصود بالصدقة هنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، المقصود بها هنا خذ من أموالهم صدقة الزكاة. ولكن قد جاء في كلام العرب أن النفقة ممكن أن تكون صدقة والصدقة نفقة، أما أن تكون الزكاة يعبر بالزكاة بأنها نفقة لا. خذ من أموالهم صدقة، نعم الزكاة يطلق عليها صدقة، ولكن إذا قيل تصدق يحمل على ماذا؟ على النفقة، لا يحمل على الزكاة. وإذا قيل زكي أي تصدق، أي تصدق أي أنفق، لأنه لم يجري في سماع العرب بأنهم يعبرون عن الزكاة بالنفقة، إنما يعبرون عن الزكاة بالزكاة. فحمل الحديث في مال اليتيم بأن الزكاة المقصود بها النفقة هذا مجاز لم يسمع به، وعلى ذلك رد الشافعي والجمهور على الأحناف في هذه المسألة، وقالوا إن حمل الحديث اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة أن الزكاة المقصود بها النفقة والزكاة مجازا هذا كلام غير مقبول، لأنه لم يجري في كلام العرب بأن عبروا عن الزكاة بالنفقة ولم يسمع هذا، إنما الذي سمع من كلام العرب أن الزكاة زكاة وأن النفقة نفقة وأن الصدقة صدقة، ولأن المجاز لا قياس فيه ولا تصرف، قلنا المجاز مكانه فين؟ سماع، ذلك لا يجوز القياس عليه ولا التصرف فيه، هذا لو منها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه، ذلك عند الجمهور أن مال الصبي فيه زكاة. واضح إلى هنا؟ هذه أربعة وخمسة يعني خمسة أمور يعرف بها المجاز من الحقيقة. الأول أن يصرحوا بأنه مجاز، الثاني أن يستعمل اللفظ فيما لم يسبق عليه أو فيما لم يسبق إلى الفهم فيه، أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، أن لا يجري ولا يضطرد، الذي يجري ويضطرد ويستمر هي الحقيقة، أما المجاز هو في باب معين محدود. ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل له، لأن المجاز أصله السماع فلا يتصرف فيه، ما قالته العرب يلتزم به. واضح إلى هنا؟ ننتقل للذي بعد. إلى جاء أذان شيخ. ها؟ قال باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات، من اللغة والعرف والشرع والقياس. فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين، فمنه ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك، ومنه ما يفيد معان أو معاني وهو على ضربين، أحدها أو أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول السواد والبيض وسائر الألوان، والمشرك يتناول اليهود والنصراني فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ، إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجميع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي اللفظ الجميع إلا أن يدل الدليل على أن المراد به شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. طيب، اللغة، قال أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات. كيف تعرف الأسماء واللغات والألفاظ؟ ثم تأتي مسألة، أيهما أكثر، المعاني أم المفردات؟ أيهما أكثر، المعاني أم المفردات؟ يعني المعنى أكثر أو المفرد؟ المفردات يعني الألفاظ، أيهما أكثر عندكم؟ ها، من يقول مفردات؟ مفردات أكثر. من يقول المعاني؟ المعاني أكثر. من يقول لا المعاني ولا المفردات؟ الأصل أن المعاني هي أكثر يا شيخ. لماذا؟ لأن المعاني يعبر عنها، المعنى يعبر عنه، قد يكون في نفسك معنى لا تجد له مفرد، قد يكون في نفسك معنى تريد أن تعبر عنه بكلمة لا تجدها. لماذا؟ لأن المعاني أكثر من المفردات، وقالت العرب أن المفردات قوالب المعاني، المفردات قوالب المعاني. ما معنى قالب؟ شوف هذا الماء، هذا قالبه يعني الذي يدخل فيه، فالمعاني تدخل في المفردات لا المفردات تدخل في المعاني، المعاني أكثر. واللغة العربية مفرداتها كثيرة تصل إلى 120,000، 120,000 مادة، ومن هذه المواد، من هذه المادة تخرج مواد. في تاج العروس جمع من مواد اللغة العربية أكثر من 120 مادة. طبعا لما يقول لك أكثر من 120 مادة، ماذا المادة هي؟ مثلا يقول لك خبة، هذه مادة، خاوبة مادة، يخرج منها كم؟ خبة بمعنى أنه يسرع بالركض، يقول خبة، خبة يخب بمعنى يمشي بخطى مسرعة، خبأ قال ماذا خبأت له؟ قال خبأ أي بمعنى أخفى. يخرج منها خبأ مثل الجيب، جيب خبأ، أدخله في خبأ. شوف كم الآن تخرج، 3, 4, 5, 10 من مادة واحدة. في تاج العروس جمع 120,000 مادة فقط، بعدين من المواد فرع. كلمة مثلا جنة، جيم نون تاء مربوطة، هذه مادة، كم يخرج منها؟ يخرج منها جنة فيها ما لا عين رأت، يخرج منها الجنان، يخرج منها الجن، الجنين، هذا كله مخفي، كله ماذا؟ مخفي. الجنة مخفية فيها ما لا عين رأت، الجنين مخفي، الجن مخفي، الجنان مخفي، سوق عليه كم ستخرج معك. فبعض أحيان من المادة الواحدة تخرج 50 مفردة معه كم. ذلك اللغة العربية، العرب أنفسهم بعض أحيان تأتي له بمفردة لا يعرف معناه، وهو عربي قح وعاش بين العرب وكذا، لكن تأتي له بمفرد للفظة يشعر أنها غريب لم يطلع عليها. ذلك لسعة اللغة، لسعة اللغة العربية، لأن لها مفردات كثيرة جدا والمعاني أكثر من المفردات. شكرا. نختم هذا الفصل ثم نقف على الحقائق الثلاث. أيوة. قال رحمه الله تعالى: فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، ما تخاطب به العرب من اللغات، وهي على ضربين: ما يفيد معنى واحدا، اللغة منها ما تفيد معنى واحد فقط. أقسام اللغة أو أقسام مفردات اللغة، هناك مفردات لا تفيد إلا معنى واحد فيحمل على ما وضع له من معنى. رجل لا يمكن أن يحمل على غيره، رجل رجل، فرس هل ستعبر عن الفرس بحيوان آخر؟ فرس فرس، فالفرس يعني دعنا الآن نتكلم عن الحقائق لا نتكلم عن المجاز، خلاص خرجنا من المجاز. تكلم عن الحقيقة. فإذا أردت أن تعبر عن كلمة فرس فهي لا تحمل إلا معنى واحد، لا تحمل إلا معنى واحد. فإذا أردت أن تعبر عن كلمة قال والتمر، تمر تمر، هل ممكن أن تقول هذا تمر وتقصد به تفاح؟ لا يمكن، لأنه لا يحمل إلا معنى واحدا. والبر، ما معنى بر؟ بر قمح، نعم، لا يمكن التعبير إلا بهذا ولا يقصد إلا هو. الأرز ما هو إلا هذا الأرز، وهكذا. فألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحد. قال: ومنه ما يفيد معاني، وهو على ضربين: ما يفيد معاني متفقة كالألوان، هذا أسود أسود أسود، هل ممكن أن تعبر عنه خلاص أسود، يتناول السواد والبياض وسائر الألوان، وألفاظ يعني أيضا تشمل أكثر من من من من يعني من من شخص لكنه معنى واحد. اليهودي والنصراني والمجوسي ونحوه يسمى مشرك، اختلفوا في شركهم لكن يجمعهم معنى واحد وهو مشرك، لأن الكفر ملة ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، فهذا لا يحمل إلا هذا. قال وهو مشرك يتناول اليهودي والنصراني فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ، ما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجميع يقتضي المشرك اليهودي أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي اللفظ الجميع، إلا أن يدل الدليل ماذا تريد، ماذا تريد بالكفر هنا. قال أريد به كفر اليهود، كيف؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما المقصود بالكفر؟ لا، كفر النصارى، لأن ما قال ثالث ثلاثة إلا النصارى، فإذا أردت به هذا قد دل الدليل على أنك تريد به. قال إلا أن يدل الدليل على أن المراد به شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل، مع أنه لفظ مشترك ومتفق لكن أنت تريد به. أما الثاني قال ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة تقع على الخوذة، الخوذة تسمى بيضة الرأس، أي أنها تحمي كي أصلا كالبيضة تحمي الرأس من الضربات، وبيض الدجاج وبيض النعام، ما معنى النعامة؟ الذي رقبتها طويل، ما اسمها؟ النعامة. قال وبيض النعام، هذا أيضا أنت تقول اشتريت بيض، يحتمل ماذا؟ معاني مختلفة، يحمل اشتريت بيض، وهنا يباع بيض، في بيض صغير هنا، في خزف، في خزف هذا الذي يصنع باليد، ماذا هذا؟ بيض ماذا؟ بيض ماذا بس؟ طيور، طيور فتقول انت اشتريت بيض، يحمل بيض الدجاج وبيض هذا الذي هو ماذا؟ فيوح. شغل هذا، شغل هذا، حتى الطير هذا الطير اسمه صعب، شغل هذا. قال والقرع، القرع يقع على الحيض والطهر، يسمى قرع وقرع، يقع على الحيض ويقع على الطهر، يقع على هذا وهذا، ولذلك جاء الخلاف بين الحنابلة والشافعية ما معنى قرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. قال الحنابلة الحيض، قال الشافعية الأطهار، لأن لفظ يحتمل معنيين. قال وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين، لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل أي آخر، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وهذا مثل القرء. قال الشافعية لا، إنما المقصود به الأطهار. قال الحنابلة لا، المقصود به الحيض، وهذا اختلاف يسع فيه، لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما جميعا، حمل على الاثنين. فقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحدة على معنيين مختلفين، هذا كلام غير صحيح، قد تحمل اللفظ على معنيين مختلفين لأنه يشملهما، والدليل على جواز ذلك، إيش يقصد ذلك؟ ماذا يقصد بذلك؟ حمل الكلام على معنيين. قال والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين، ما في تنافي، واللفظ يحتملهما، وجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله، لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. فصل وأما العرف، الآن سيدخل في الحقائق الثلاث، الحقائق ثلاث، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، والأصل هذا حتى مقدمة بعد نكمله في الأسبوع، والأصل هي الحقيقة اللغوية، الأصل الحقيقة اللغوية، فإذا نسخ اللفظ من حقيقته اللغوية إلى الشرعية فيعمل بالشرعي. فالأصل مثلا في الصلاة هي الدعاء، صلي عليهم إن صلاتك، لكن إذا قلت لشخص صلي فالمقصود هل تدعي؟ لا، اركع وسجد، فتحمل على الشرعي. رأيت دابة، الأصل في اللغة أن الدابة هي ما تدب على الأرض ذات القوائم الأربع، ولكن قد تريد رأيت دابة أي رأيت سيارة عرفا، فقد يجري العرف على التعبير بالسيارة بأنها دابة، فهذا سيأتي. لكن كما يقول الزركشي رحمه الله تعالى أن الحقيقة اللغوية هي أصل الكلام، أصل الكلام الحقيقة اللغوية، ثم يؤخذ منها الشرعي ويؤخذ منها العرفي سواء. هذا سيأتي إن شاء الله في الحقائق الثلاث الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.